وبالتالي الموضوع كله متعلق بالقلب، اللي قلبه غليظ يكون لسانه ماذا؟ مجافيا للصواب. هذا ذهب للعلامة الطوس. العلامة القرطبي شوية توسع أكثر بالمطلب، قال بأن النص القرآني يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله إجا في مضمار إيصال رسالة، هذه الرسالة من شأنها أنه تدفع بالفرد إلى أعلى مراقي الكمال. تلاحظ كيف؟ لكنه ضيق الوقت ليلة أمس، الوقت ما وسعنا، فما قدرنا نتوسع بالآراء التفسيرية. خلي شوية أوضح لك فرد نقطة في هذا الجانب، أرجوك نبه. لعله اليوم أكو كثير من الإشكالات تطرح بالسياق العقلائي. شنو السياق العقلائي؟ يقول إذا كان القرآن يتحدث بمنطق إنساني جميل، شنو اللي خلى أرجوك القرآن ينزل بلسان عربي؟ شنو اللي خلى القرآن ينزل بلغة عربية؟ هذا فرد إشكال وجيه وإشكال منطقي يحتاج إلى جواب. الله سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية ويعرف ما يعالج به تلك النفس. أكو فروقات بين الأمم. الإنسان مثل ما يقرر هذا الموضوع علماء الأنثروبولوجي شو يقولون؟ يقولون البيئة تأثر على الإنسان، المحيط يأثر على الإنسان، المناخ يأثر على الإنسان، حتى اللغة تؤثر على طباع وسلوك الإنسان. تشوف الإنسان مثلا العربي مو مثل الإنسان الأعجمي، الإنسان الأعجمي مو مثل الإنسان الأوروبي، الإنسان الأوروبي مو مثل الإنسان الأفريقي، حتى أكو اختلاف بالسلوك والطباع. الأمة العربية أمة تمتاز بإيجابيات كثيرة، منها المروءة، حمية، كرام الضيف، الجوار، أنها تجير من يستجير بها، ولعله لحد الآن هذه الأصول العربية الكريمة ما زالت تعيش فينا. زين، لكنه هذه الأمة عندها سلبيات، تقدر تقول أنه هذه السلبيات مضرة جدا. منها هذه الأمة تعتمد التكبر والغرور. يعني الإنسان العربي أبدا ما ذكر التاريخ أن الفرد العربي ركع لإنسان غيره. تقرأ في تاريخ الفرس أن الفرد الفارسي ركع لملوكه، سجد لملوكه، سجد لإنسان. تقرأ بأنه الفارد في غير مل من ملل الأرض، هذا من تقرأ تاريخ البلدان للمسعودي تلقى به هاي الحقائق، أنه هذا الفرد في تلك الملل ركع للملك، ركع للإنسان، ركع للفرد، يعني ركع للبشر. لكن أبدا ما تقرأ في تاريخ الأمة العربية أن الفرد العربي ركع لفرد آخر. الفرد العربي كان يفتخر بالنسب، يفتخر بالحسب، يمتلك من الزهو ويمتلك من العجب بنفسه ما يجعله لا يركع لأحد. حتى موضوع الأصنام أرجوك، وركوع العرب للأصنام، تشوف العبادة نشأت بالشام مو نشأت في شبه الجزيرة العربية. وبالتالي أحد أفراد قريش جاب هبل ودخل إلى الكعبة، وبعض من تقرأ سيرة ابن هشام تعلم أن بعض رؤوس العرب كانت لا تركع للصنم. مو موضوع توحيد أو دين، لا لا، يقول لك أنا ما أركع لغيري. العربي، الفرد العربي مغرور، فرد العربي معجب بنفسه، مزهون بنفسه. العرب كانت تفتخر بالغزو، تلاحظ يعني عندهم الرجل لا يكون رجل حتى يذهب ويغزي عشيرة غيره ويأسر منها النساء، يجيب سبايا. هذا كان شغل العرب. ليش هي كانت مهمة النبي صعبة؟ من تجي تحول أرجوك مجتمع بهالبداوة بهالقبلية تحوله إلى مجتمع متمدن يؤمن بالوحدة، يؤمن بالإنسان، يؤمن بحقوق الإنسان، مشكلة، مشكلة جدا. فبالتالي القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، يقول القرآن لو نزل بغير لغة العرب ما يؤمنون به أبدا. تدري لو لا القرآن لو جاي بلغة غير العربية ما يلتفتوا للعرب أبدا ولا يقرؤوه، لكنه قسم كبير من العرب قرأوا القرآن اعتزازا بمن؟ اعتزازا بلغتهم، اعتزازا بالقومية. وهذا ان شاء الله رح نجيه في طيات البحث. محل الشاهد، فالعلامة القرطبي شي يقول؟ يقول النبي مع مجتمع بهذه الصفات ما يقدر الا ان يكون لطيفا، ما يقدر الا ان يعتمد، لان هو جاي يريد يصنع ارجوك الانسان، جاي يريد يصنع مجتمع اخلاقي، مجتمع يعتمد الكلمة الخلوقة، الكلمة الطيبة. زين، وقلنا انه العلامة الطباطبائي لا، ذهب الى رأي ثالث يتعلق بمبدأ الثواب والعقاب. من يذكر في تفسير الميزان يمر بهذا النص، يقول القرآن يؤكد على أن المطلوب من النبي صلى الله عليه وآله أن لا يستعمل الدقية في نظرته لسلوك الفرد وفي نظرته لسلوك الجمهور والمجتمع. زين، هذا تكلمنا عنه أرجوك في محاضرة ليلة أمس. زين، الليلة نعرج على الجزء الثاني من البحث. شنو؟ من يمر أرجوك المتشرعة بالنص القرآني يقفون، يقول لك هل إن العقل والقلب شيء واحد؟ شبابنا شوية تنبهوا لي لهذا المعنى، هذا شوية كلش مهم. يعني هيك يصير السؤال، هل إن العقل والقلب شيء واحد أم أن العقل يختلف عن القلب؟ قسم أرجوك ذهبوا إلى أن العقل هو القلب. تقولهم شنو دليلكم؟ يقول لك احنا من نمر بمنطق القرآن، شي يقول القرآن؟ يقول إنما أنزل القرآن على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني نزل القرآن على وجدانه. أنا ليش أريدك تنتبه لهاي النقطة؟ لأن هاي النقطة قليل ما تثار، يعني أرجوك أغلب الباحثين يتجنبوها، لكنه من تشوف شباب بهالنضوج هذا الذهن اللي عندنا لازم شوية تطيفر الدفعة من الوعي القرآني حتى يكون أرجوك يعني قادر على قراءة حياته بشكل أفضل. فبعضهم يقول العقل والقلب أمر واحد، منطق القرآن يقول أن القرآن نزل على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالحديث ما خلقت خلقا أعز علي منك، رب العالمين من يخاطب العقل، فبك أثيب وبك أعاقب. زين، هاي اثنين. ثلاثة، الخبر الوارد عن عمران ابن أحيون، عن عمران ابن أعيون، من يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، يقصد الإمام الصادق، فقال لما أنزل آدم إلى الأرض نزل عليه جبرائيل، قال يا آدم قد بعث معي الله ثلاثا فاختر واحدة. شنو ذن الثلاثة؟ بعث رب العالمين مع جبرائيل الدين، وبعث معاه العقل، وبعث معاه الخلق. فكأنما هنا أرجوك يعني التصوير اللي صور المعصوم انتزاعي، بتلاحظ خفص بعض اللي يجي يستشكل يقول يعني هذه الرواية لا تعقل, يعني غير خاضعة للمنطق العقلائي, أقول له لا, هذه رواية انتزاعية. المعصوم يتكلم بلغة بسيطة يقدر يفهمها المجتمع, فصور لهم هذا التصوير. فآدم هنا اختار الدين, وبالتالي نص الرواية تقول أن جبرائيل قال للعقل والخلق انصرف, قال أينما يكون الدين نكون نحن معه. زين, الرواية تشير أرجوك إلى أنه ماكو ذكر للقلب وإنما ذكر العقل, فيذهبون إلى أن العقل شنو هو القلب. بتلاحظ لأنه القرآن لا ينزل إلا على الأشرف. زين, الرأي الثاني يقول لا, العقل شيء والقلب شيء, وهو هذا الرأي الأشهر في الوسط الإسلامي. إلى هذا المعنى يذهب أرجوك ابن سينا, نعم, من يمر بهذا الموضوع يقول والعقل محل الإدراك والقلب محل الإقرار. شنو يعني إدراك وشنو يعني إقرار؟ يقول العقل هو اللي يدرك المعارف, العقل هو اللي يدرك العمليات الحسابية, العقل هو اللي يدرك الحقائق من حوله, لكنه مو كل إدراك يستتبع إقرار. تريد اليوم تقنعني أنت أرجوك أنه أكو جماعة ما يدركون بأن الإسلام هو الحق؟ أكو جماعة ما يدركون بأن القرآن هو الحق؟ ليش؟ كثير من المجتمع يدرك بأن الطائفية تدمر الوطن, الطائفية تدمر المجتمع, الطائفية تهدد التعايش السلمي بين أفراد المجتمع, لكنه هل أقرت قلوبهم بما أدركوا؟ أبدا وحقك ما أقرت, وعملوا بالطائفية وأوطان, شوف وين وصلت بسبب هذا السلوك. زين, فمو كل إدراك يستتبع إقرار, وبالفعل يعني رأي ابن سينا فرد رأي وجيه جدا. هذا واحد. بعد الفيلسوف ابن رشد أيضا يذهب إلى هذا الرأي, يقول العقل يختلف عن القلب. بعد من الإمامية أيضا يذهب إلى هذا المعنى أرجوك عندك صدر المتألهين, يقول القلب نعم هو محل الله جل وعلا. شو يعتمد؟ يعتمد الخبر الوارد في رواية أبي الجارود عن الإمام الباقر صلوات الله عليه, يقول الإمام الباقر حدثني أبي علي بن الحسين عن أبيه الحسين ابن علي عن أبيه علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله أنه قال ما وسعتني سماء مبنية ولا وسعتني أرض مدحية ووسعني قلب عبدي المؤمن. طبعا هذا هنا نفرد إشارة جدا لطيفة, خلي ما دام أنا مار بالموضوع خلي أشير لها. الله عز وجل احنا نعتقد بأنه لا يسعه مكان, يعني الله ما يتواجد بمكان دون مكان. هاي مرات من تشوف مثلا عندنا بالعرف أجلكم الله والسامعين من يشوفون نعال مقلوب إلى السماء يقول أقلب النعال, بتلاحظ أجلكم الله هذا فرد لون تأدبي من المجتمع, وإلا الله مو فقط موجود بالسماء, الله موجود في الأرض, الله لا يخلو منه مكان, هاي عقيدتنا. فبالتالي احنا نعتقد أنه تجسيم الله أمر خاطئ جدا يتعارض مع النقل والعقل, وبالتالي نعتمد شنو؟ نعتمد بأن الله لا يجسم أبدا. فالحديث يقول أنه هذا الرب الذي لا يجسم يحويه قلب الإنسان. شو يقول العارف؟ يقول كنت أحمقا لا أدرك حين اعتقدت أنك موجود فقط في الكنائس, أنك موجود فقط في المساجد, فلما علمت أنك في قلبي أدركت أنه لا حول ولا قوة إلا بك ربي. فرد معنى جدا لطيف هذا، يقول اللي يدرك بأن الله في قلبه يعتصم بالله من كل زلل، يعتصم بالله من كل خطأ. نعم، من تمور بكلمات العارفين في هذا الجانب، تمنيت الوقت يسع كان يعني من تبحر بيها واقعا جدا، يأخذك إلى غير عالم. أنقل لك فرد كلمة من يمر العارف بهذا المعنى، يقول ألا ترى الصالحين لا يخطئون، الصالحين لا تسرق أياديهم، الصالحين لا تسير أرجلهم إلى الفتنة، الصالحين لا يفعلون المنكر. نعم، لأن الله موجود في قلوبهم، ووجود النور كله يفيض على الأجسام. نعم، بالعمل الطيب والصالح. أكو إنسان تشوفه أرجوك لا رقيب عليه سوى الله، لا يذنب، لا يفعل الشيء الخاطئ، لأنه يعتقد بأن الله يلازمه، بأن الله لا يفارقه. فبالتالي أقدر أقول لك أنه جمهور المتشرع من الإمامية، يعني علماء المذهب قديما وحديثا، يفرقون، يفصلون بين العقل وبين القلب. يقول العقل جاف، العقل مادة جافة، العقل ما يتفاعل، العقل يحكم على الأشياء، هذا حسن هذا قبيح، لكن القلب هو الذي يقر، القلب هو الذي يتفاعل. نعم، هذا فد يوم نوفل ابن مساحق يقول نزلت قريب مضارب بني عامر، اسمعوني شباب، يقول نزلت قريب مضارب بني عامر فرأيت رجلا يلاعب التراب عريانا، فأقبلت عليه فكسوته وقلت من أنت؟ صار لا يكلمني، فالتفت إلي رجل قريب قال ذكره بليلى وسيكلمك. قلت لعلك تقول إن هذا قيس، قال بلى هو مجنون ليلى. فأقبلت عليه، يقول قلت لهم هذا شو أحاكي ما يحكي وياي، قالوا لي ذكر بليلى هسه يلتفت لك. فقلت له أصنع بك الحب ما أراه؟ قال بلى صنع وما رأيت قليل. قلت له فهل أخطبها لك؟ قلت يا ليت. رد علي قال لي يا ليت. فذهبت به إلى مضارب بني عامر، تلقوني بالسيوف، نعم، وقالوا لا يدخل قيس لمضاربنا أبدا. فقلت ارجع، عدم خطوبتها أيسر من سفك الدماء. فش قال من الشعر؟ قال يا ويح من أمسى تخلس عقله فأصبح مذهوبا من غير مذهب، خليعا من الإخوان إلا من عذر، يضاحكني من كان يهوى تجنبي. إذا ذكرت ليلى تعقلت وراجعت وراجعت روائع عقلي من هوى متشعب، وقالوا صحيح ما به جنة، وقالوا صحيح ما به جنة إلا طرائف من زيف الأكاذب. فهذا يدل على أنه أرجوك القلب شيء والعقل شيء، القلب محل العاطفة، قلب محل الحب، القلب محل العشق، القلب محل الإقرار، القلب محل التفاعل، لكن العقل لا، العقل محل الإدراك. نعم، وبالتالي تشوف المجتمع الذي يميز ما بين قلبه وعقله يدرك أن القلب لله جل وعلا لا يسكن حرم الله غيره. في الحديث إن الله غيور لا يحب أن يكون في قلب عبده غيره، ما يقبل رب العالمين أبدا. إذا مر بكم شبابنا أحيانا تتعلقون بشخص، تتعلقون بشغلة، تتعلقون بفرد موضوع، أبدا ما يصير، ما زالك متعلق به، لكنك إذا ما تعلقت إلا بالله وسألت الله تمام النعمة تمام العافية وأن يقضي لك تلك الحاجة وأن ييسر عليك رؤية ذلك العزيز، تجد أن الله تبارك وتعالى يأتيك بها سهلة غضة طرية. سبحان الله سبحان الله. لا يقبل الله أبدا لعباده إلا أن يتعلقوا به جل وعلا. أتخطر شيء بالشيء، يذكر في يوم من الأيام ده أقرب إحدى المناطق، فمجموعة من الشباب تدري جنابك يعني من أدبيات الحوزة أنه بعد المجلس الحسيني يقعد المحاضر للسؤال، اللي عنده سؤال التفات على البحث، فبالتالي يعني كنت جالس معاهم للأسئلة، فمجموعة من الشباب يعني طلبة كلية طلبة جامعة قالوا ليش رب العالمين ما يلتفتنا ما ينظر الحالنا؟ الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. ألسنا مصلين؟ قلت له بلي الأغلب مصلين. قال ألسنا صائمين؟ قلت له بلي الأغلب صائمين. قال ألسنا قارئين للقرآن زائرين للحسين ذاكرين لأولياء الله موالين لأولياء الله معادين لأعداء الله نسبح غير غيره؟ فليش رب العالمين ما يلتفتنا؟ قلت له أولا لأن القلوب تعلقت بغير الله. الله بعضهم بكى بلي قال فعلا الخلل السبب المشكلة في أيام النظام البائد كلها كانت تنتظر الأحزاب التدينية، ما حد كان يلتفت إلى الله، ما حد كان يطلب من الله. الله سبحانه وتعالى قال ذول اللي تعلقت بهم اللي قلتوا إذا أجوا سيرجعوا كل شيء. نعم، وبالتالي احنا راح نعيش في جنة. تفضل اللي تعلقت بيهم وين وصلوكم؟ في هذا عبرة، عبرة لكل معتبر. القلوب ما تتعلق بغير الله. اليوم شبابنا ابويا انا اعرف يعني بعض الافراد وصلوا العمر والله لو يحكي المنبر منا السنة ما يتغيرون، مو يقول له أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الله يجل هاي الوجوه الطيبة وكل من يسمع الصوت. أكو بعض الأفراد ما يفيد الكلام أبدا وياه، لكن أنت ابني الـ14 ابني الـ15 لا تنشأ على هاي الثقافة، انشأ على ثقافة التعلق بالله، انشأ على ثقافة الطلب من الله جل وعلا. وانت عندك افضل الصراط صراط محمد وآل محمد. فبالتالي نعم القلب الذي يدرك ان الحاجة عند الله يتوجه الى الله والله عز وجل يرزقه. نعم وهو الذي لا تنفذ خزائنه، وهذا المعنى تلقاه أرجوك في سيرة أهل البيت عليهم السلام. من تمر بسيرتهم العطرة تجد أنهم كانوا لا يتعلقون إلا بالله وكانوا يذكرون الله صباحا ومساء. أنا أقرأ فرد رواية واقعا إخواني هزتني جدا من الأعماق. شنو هذه الرواية؟ تقول بأن السيدة الزهراء عليها السلام من كثرة عبادتها عرفت في زمانها بالعابدة. شلون؟ يقول الراوي، يقول سرى بين أفراد مجتمع المدينة أن فاطمة لا تلهو، فاطمة لا تلعب. وبالفعل أكو بعض الالتفاتات بالتاريخ تستحق أن واحد يدقق بيها. أنت تدري جنابك من بعث النبي صلى الله عليه وآله كان عمر الزهراء 5 سنين على يعني بعض الأخبار، مو في مصادرنا. مصادرنا تقول لا، أنه بعد 5 سنين من البعثة هي ولدت. بتلاحظ كيف؟ فبالتالي محل الشاهد إجمالا، السيدة كما يذكرون بالروايات كانت صغيرة، بعمر صغير، تخرج مع أبيها لتبلغ رسالة الإسلام. من خرج النبي إلى فناء الكعبة يذكر المجتمع بالله، أقبل أبو جهل وألقى على رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من الرفث. من اللي صدى له؟ صدت له فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وتكلمت مع أبي جهل. وهو أبو جهل في ذلك الوقت منه كان يقدر يتكلم مع فاطمة بعمر 5 سنين؟ تصدت له وأسمعته كلام، نعم، يوجع. وهذا يدل على أنه أنت أمام سيدة، أرجوك أقل ما يقال بحقها أنها صانعة. هذه المرأة مفكرة، هذه المرأة أديبة، هذه المرأة مبلغة، هذه المرأة مطلعة، هذه المرأة حجة. حجة من تقعد تقول شلون هذا الأديب يقول حقرت النساء حتى قرأت عن فاطم، فلما علمت سيرتها أدركت حقائق لا تخفلني. يعني يريد يقول انه انا كنت ما التفت، دائما اخذ المرأة بعين صغيرة، لكن من مريت بسيرة الزهراء عليه السلام ادركت اللي تقدر تصنع المرأة. المرأة مو فقط تقدر تربي جيل، المرأة تقدر توقف ظالم، ظالمة توقف عند حده. وبالفعل هذا المعنى تلمسه بالسيدة عليه السلام، من شافت هي امام محاولة لأدلجة الاسلام. شلون أدلجت الإسلام؟ قلت لك الأمة العربية شوية أمة معجبة، عدها زهو، قلناه في بداية البحث. فأكو بعض الأفراد صدقني ما آمنوا بالإسلام ولا آمنوا بالقرآن، وإنما وقفوا مع النبي صلى الله عليه وآله وشهدوا الشهادتين، لأنه شافوا في مشروع النبي شبي فرد خير للأمة العربية. وبالتالي تشوف ما إن أغمضت عين النبي صلى الله عليه وآله تلك الفئة، تلك الجماعة، وين رجعت؟ رجعت إلى صبغتها العربية، رجعت إلى صبغتها القومية، وحاولت أن تؤدلج الإسلام. أخفت السنة النبوية، أخفت حديث النبي، أخفت فعل النبي، حاصرت أمير المؤمنين عليه السلام في محاولة لإجهاض الإسلام. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولولا الزهراء عليها السلام لما بقي من الإسلام ما ترونه اليوم من مبادئ عطرة وعبقة. مو هذا يقول إن فاطمة لها الفضل على العالمين. شلون؟ يقول الزهراء مو فقط ضحت بنفسها، الزهراء أدركت في تلك اللحظة أنها إن تحركت مو فقط سيطالها القتل، بل سيطال حتى ذراريها إلى قيام الساعة. بتلاحظ وبالفعل شقد قتلوا من أبناء الزهراء عليه السلام. الخليفة العباسي يقول بنو عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافية، فنحن لسنا كمن كنتم ترجون نيله، فنقبل حكما أو نحكم قاضية، ولكن حكم السيف فينا محكم فنرضى إذا ما أصبح السيف راضية. وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بنو عمنا لو كان أمرا مدانيا، فإن قلتم ظلمنا فلم نكن ظلمنا ولكن أسأنا التقاضية. اللي يريد يقول انه بني فاطمة محكوم عليهم بالفناء ابدا. وبالفعل تجد ان الله ذخرها لبني فاطمة لقيام دولة العدل المنتظرة على صاحبها الاف التحايا والسلام والصلوات باعلى الاصوات. ادركني الوقت، والوقت دائما ما يسعفني ويسعفك. اشوف الوجوه ما زالت تتقبل الفكرة، وبعدها تريد من الدفع التوعوي، لكن الوقت ازف. ان شاء الله في محاضرات اخرى نتعرض لهذه المعاني الفكرية. ادركت الزهراء انها ان قامت نعم ستنقذ الاسلام، لكن الضريبة شبيها، الضريبة جدا عالية باهظة. تقدمت السيدة عليه السلام، ويرون المؤرخين الخطبة الفدكية اللي أكد عليها فقهاءنا، أتخطر أحد فقهاءنا نعم، يقول من لم يقرأ خطبة السيدة الخطبة الفدكية لا يقول أنني عرفت الإسلام، عرفت جوهر الإسلام. فأنا الليلة أقرأ لك إياها إن شاء الله تعالى، نقراها الخلوق تسمع. ها شو ضعيفة الحكاية. ها الأخير ارفع لي ايدك دي وصل لك الصوت. اذا نقرأها، صلوا على محمد وآل محمد. اعطيني صوت شوي. انا اقرأها بطور شيخ عبد الزهر الكعبي رحمة الله تعالى عليه. ليش؟ حتى نأرخ تلك العمالقة، ذلك السلف الذي حفظ هذا المنبر نعم رحمة الله تعالى عليه في مثل هذه الليلة. فإن شاء الله نتوجه بالقراءة. قال الراوي: ثم إن فاطمة عليها السلام لما منعت فدك. اقعد لي قعدة مجلس نياحة، لأن الحكي راح السمعة. أنا أدري نزل دمعتك، بلي شبابنا توجه. أكو ناس ترى على الجبهة يقولون نتمنى نقعد قعدتكم هاي، فما اريدك الليلة تنساهم من الدعاء فدوة. ولا تنسى الشهداء، شهداء العراق، لا تنسى الأمة العراقية، واحنا في شهادة السيدة زارة، هاي الأم اللي أنطت. ادعوا للأم العراقية أن يلهمها الله الصبر، لأنه العطاء كان كبير جدا. اي نشمي. قال الراوي: ثم إن فاطمة عليها السلام لما منعت فدك وبلغها ذلك لاذت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخلت إلى المسجد فافتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله محمد. فعاد القوم في بكائهم، فلما أمسكوا قالت عليها السلام: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع من الأبصار

وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استحباب الأجر، والأمر من مات للعدد، والقصاص حصنا للدماء، والقصاص حصنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبخس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إيجابا للعفة، وحرم الله الشرك إخلاصا للربوبية. فاتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قالت: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله، فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام وينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، حتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص. تقصد بالبيض الخماص هم بني هاشم، لونهم أبيض وكانوا خميصي البطن من قلة الزاد. أرجوكم شباب نلتفتوا لكلام السيدة الزهراء، عيش عيش بعالمها حتى تدرك الحقائق. وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة للشارب ونهرة للطامع، مذقة الشارب ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون الورق، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله. واقع حقيقة. فأنقذكم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وآله بعد اللتيا والتي وبعد أن مني بها من رجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله،

في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيها بني قيل أهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني وما اسمعه. أقول سيدتي ليت هذه الشيعة كانت عندك في تلك اللحظة. دقق بالكلام، شوف الكلمة توجع كلش تلتشم. إيها بني قيل أهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني وما اسمع ومبتدأ ومجمع تلبسكم الدعوة وتشملكم الخبرة إلى أن قالت عليها السلام معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح الخاسر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما أشرتم وشر ما منه ما اعتفتم لتجدن والله محمله ثقيلا وغبه وبيلا إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضراء وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبوا وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت على قبر النبي صلى الله عليه وآله قالت قد كان بعدك أنباء وأنبثت لو كنت شاهدها لم تكبر الخطب إنا فقدناك فقد الأرض وابلها واختل قومك فاشهدهم وقد نكبوا تجهمتنا رجال واستخف بنا لما فقدت وكل الأرض مغتصب إنا رزئنا بما لم يرز ذو شجن من البرية لا يا عجم ولا عرب. ثم أخذت قبضة من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وشمتها وقالت ماذا على من شم تربة أحمد. اي نشمة توجه الليلة من كربلاء الحسين الى المدينة. احنا ما ندري وين قبر الزهراء، ما يعلم وين قبر الزهراء الا مولانا صاحب العصر والزمان. نقول له يا بقية الله هي هاي اللي تلجم قلوبنا من نذكر الحسين وتاخذنا الدمعة وياخذنا الحزن، الروح يم قبر الحسين. لكن بالله عليك من تجينا او هذه الاحزان على الزهراء وين نقعد وعد من نندب؟ اي نشمي ماذا على من شم تربة احمد. الله شم مدى الزمان غواليا يا صبت علي مصائب لو انه شنو زيدت هاي المصائب صبا على الايام صرنا لياليا قل للمغيب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائيا قد كنت ذا حما بظل محمد لا اخشى ضيمي وكان حما ليا تلجم هاي بعض الشباب يقول ارجوك سيد لا تقراها لعان اريدك تلجم حتى احصل بواسطتك واليوم اخضع للذليل واتقي لا حول ولا قوة الا بالله واليوم اخضع للذليل واتقي ضيمي وادفع ظالمي بردائي قومك يا ابو يا ما رعوني والله ما رعوني ما رعوني انا البضعة اللي ذي خلف الباب وصروني اي انا البضعة اللي ذي خلف عصروني الله يرحم الشاعر يبين بهذه الابيات نعم الحال اللي عليها كل مؤمن يقول اوف اوف ادري بيك تحب هاي الان شلون انسى والضلع شفته يتكسر حلوة هذه حلوة مجلس النياحة ليش في القلب حلو يتباهي بي الملائكة شلون انسى والضلع شفته يتكسر شلون انسى محسن قبالي تعفر والله شلون انسى والوجه عاين كأحمر والوجه عاين كأحمر بدنها مصايب فاطم عظامي والله مصايب فاطم عظامي بدنها وشوف البيض صار ظلام الأمير المؤمنين والله بدنها يا وحين الغسلت بيدي بدنها كسر قلبي كسر ضلع الزجية الله يساعد قلبك يا أمير المؤمنين كسر قلبي كسر ضلعي يا امان ابعلوا الصوت واحدا للعراق امان لشعب العراق أمان. للذين حرروا العراق أمان. لحفظ مراجع الدين أمان. لقضاء الحوائج استقبلوا مجلس العزاء بهذا الهتافي أمان. يا الله اقعد عمنا رحم الله والديك. اقعد اغاتي اقعد اغاتي. اقعد عمنا فكرك يمي واجرك على الزهراء تحضرك وتقضي حاجتك وتشفع لك. يلي تسمع المستهل تساعدني بالجواب.